واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين